الأمر برأسه ويهزأ منه الخلق، فيقول لك لا لا لا، أنا راجل ليا مكانتي وليا وجهتي وليا كرامتي، أنا من النهاردة ما عدتش شرب الخمر عشان ما تهزأش وكرامتي. يبقى ده تابة عن شرب الخمر لله ولا لنفسه؟ يبقى دي مش توبة خالص، خلي بالكم. طيب، رجل تاب من الزنا، خلاص بقى أنا ما أقول لك خلاص بقى أنا لا. ليه؟ لأنه انقطعت شهوته لهذا الأمر، أما القلب فهو يحترق شوقا لهذه المعصية، فهذا ليس تائبا لله جل وعلا. خلي بالكم دي مسائل خفية، يعني أنا أتصور أنه لا يتحدث في مثل هذه الخفايا والدقائق إلا إمام كابن القيم رحمه الله، ومن هو في وزنه وعلى شاكلته ممن عاشوا ما تسطر أيديهم وتكتب أقلامهم. فكثير من الناس يتوب وهو كاذب في توبته، كذاب في التوبة. رجل عاد خرج ليسرق ثم عاد بغير سرقة، ايه رجعت ليه؟ لا والله خلاص بقى مش مهم المرة دي. ليه؟ رجعت رحت لقيت البيت اللي انا معلم عليه الناس رجعوا من السفر، ده مش توبة. يعني لو كان فاضي كان قال لك انا متوكل على الله، يبقى ده كذاب في التوبة، لو ما تبش اصلا ولم يتب اصلا. وهكذا، يبقى اول شرط من شروط التوبة الصحيحة الصادقة ان تكون خالصا لله جل وعلا في توبتك، ان تتوب وأنت تبتغي بتوبتك وأوبتك ورجوعك وبكائك وتذللك وتضرعك وندمك وإقلاعك وعملك للصالحات إلى غير ذلك، تبتغي بكل ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إيه هو الإخلاص يا مولانا؟ الإخلاص هو تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح، هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ده تعريف الإخلاص. أقوله تاني: تصفية العمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية، ده الفلتر بقى، بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. طيب الشرط الثاني من شروط قبول التوبة الندم. الندم، معرفش أنا ذكرتكم قبل كده بالحديث ده، بس أنا بعتبره من أجمل البشريات النبوية هذا الحديث. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، من حديث عبد الله بن مسعود، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. بشرى، بشرى رائعة. يعني أنت الآن وأنت جالس الآن تب، جدد الندم على التقصير في الأيام اللي فاتت دي أو في العمر اللي مضى. الندم توبة، والندم شعور يملأ القلب وينعكس على العين فتدمع، وعلى الجلد فيخشع، وعلى الجوارح والأعضاء فتلين. الندم محله القلب وتنعكس آثاره إن كان الإنسان صادقا في ندمه على جوارحه. يا أخي مستحيل، زي ما بقول شيخنا ابن القيم رحمه الله يقول لك التائب، التائب له كسرة، التائب له كسرة، كسر يعني مكسور، مكسور بين يدي الله، مصاب بشيء من الانكسار والافتقار والذل بين يدي الله جل جلاله. التائب له سيمة، له علامة، له سمت. لا يمكن على الإطلاق يكون الإنسان التائب من الذنب كالإنسان الجريء على الله في فعل وارتكاب الذنب أبداً. بل أنا بقول من أعظم علامات قبول التوبة الكسرة دي، الكسرة اللي بتصيب التائب بعد الذنب وبعد التوبة، مكسور. وأنا قلت لكم قبل كده كل الطرق إلى الله عز وجل مزدحمة بالسالكين، فاكرين؟ يعني لو أردت أن تسلك الآن طريق التوحيد بفضل الله سترى الطريق عامرا بالموحدين، بل وربما تراه مزدحما بالموحدين. لو سلكت طريق الاتباع وجدت الطريق مزدحما بالمتبعين. لو سلكت طريق الإنفاق وجدت الطريق مزدحما بالمنفقين. لو سلكت طريق صلاة الليل لوجدت الطريق مزدحما بالقائمين، إلى غير ذلك. ومع أن أقرب الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا لو نظرت إليه لوجدته خاليا من السالكين إلا من رحم رب العالمين، ألا وهو طريق الانكسار والافتقار بين يدي الله جل وعلا. إنها حقيقة العبودية، فشطر العبودية ذل وانكسار، شطر العبودية ذل وانكسار، بل حب بغير انكسار وامتثال لأوامر العزيز الغفار حب مدعى، بل كذب في الادعاء. من زعم أنه يحب الله ورسوله لكنه لن يطيع أمرا ولن يجتنب نهيا ولن يقف عند حد، فليزعم طوال الليل وطوال النهار أنه محب وهو في الحقيقة كذاب أشر. لا يمكن أن يكون حبك صادقا إلا إن كنت خاضعا منكسرا ذليلا مفتقرا عبدا بين يديه جل جلاله. إن أمرك أتمرت، وإن نهاك انتهيت، وإن حد لك وقفت عند حدوده، وأنت في ذات الوقت في غاية الحب له والرضا عنه. هو ده العبد، هي دي العبودية. يبقى العبودية انكسار وافتقار وذل. صحيح أنها بنفرق بين نوعين من أنواع العبودية، نفرق بين نوعية القهر والاضطرار وبين عبودية الحب والاختيار. فعبودية القهر والاضطرار هي عبودية كل الخلق على وجه الأرض، الكل عبد لله قهرا واضطرارا، لا يشذ عن هذه العبودية أحد. لكن الله جل جلاله لا يريد منا عبودية القهر والاضطرار، وإنما يريد من خلقه عبودية الحب والاختيار. وكلما ازددت عبودية لله تبارك وتعالى، أقصد عبودية الاختيار، ازددت عزة وقربا. وما أثنى الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم في أسمى وأعلى مقاماته إلا بصفة العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في أسمى مقاماته يصفه بصفة العبودية، لأنني لا أعلم عبدا كريما حقق لله جل وعلا صفة العبودية كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه بمثل ما حققها أعرف الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول علامة من علامات قبول التوبة أيها الأخيار تحقيق شروط التوبة الصحيحة، والثبات على ذلك. أول شرط الإخلاص، ثاني شرط الندم، الندم على كل تقصير وعلى كل تفريط. والندم ده إخواني ممكن طالب من طلاب الأذكياء يسأل يقول لي طيب كيف أولد الندم؟ أجيبه إزاي؟ دي لفتة دقيقة، خلي بالك ده كله أنا يعني ما نش جايبه من عندي، ده كل اللي أنا بقوله ده فهمي لكلام شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، مش من عندي. ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، كلنا عيال على هؤلاء. سن واحد يقول ده يعني أولادنا الآن يعني بو مشايخ، فكلنا عيال على هؤلاء الأفاضل الكبار، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأنا أقسم بالله، أنا شخصيا أقسم بالله لازلت أعتقد اعتقادا جازما أني أحبو على طريق طلب العلم. إذا كان شيخنا الألباني بقول أنا لازلت طويل بعلم، والشيخ ابن باز بقول لازلت طويل بعلم، واللي أعلى منه شيخ الإسلام ابن تيمية بقول لازلت أجدد إسلامي هو على فراش الموت. خلي بالك يعني والله ما حصلنا حاجة، والله ما حصلنا حتى المحافظة، ربنا يسترنا يا رب. اللهم اختم لنا ولكم بالإيمان. أصل الفضائيات فتنة، الفضائيات فتنة، فتنة كبيرة. طالما بقيت شيخ فضائية يا أرض تهدم عليك قد، حدش يفتح بقه، ده أنا شيخ كبير ومطنطن. فتنة كبيرة، ربنا يكفينا شر الشهرة ويرزقنا الإخلاص والذل إليه والانكسار بين يديه. اللهم أمين يا رب. يبقى الندم أولده إزاي؟ أجيبه هنا إزاي؟ اسمع اللي هقوله وركز معاه. تولد الندم بمطالعة جنايتك في حق ربك مع مطالعة المنة. لا منش وضح شوية مولانا. أولد الندم إزاي؟ إزاي أشعر بالخجل والانكسار والندم؟ بمطالعة عيب النفس والتقصير في حق الله والوقوف على حجم الجناية مع النظر إلى فضل الله علي ونعم الله علي وعطاء الله لي. الله، كلما نظرت وجدتني غارقا في فضله، وجدتني أتقلب في نعمه، وجدتني أتقلب في ستره. كم من معصية سترها علي، وكم من ثناء حسن ألقاه بين الناس إلي، وأنا مع كل ذلك مقصر في حقه، مرتكب لأعظم الذنوب، وهو لا يكشف عني ستره، ولا يكشف عني، ولا يهتك عني حلمه أو ستره. يعني حين أنظر هذه النظرة، نظرة للنعم ونظرة للجناية، أقوم أشعر بالخجل وأشعر بالندم وأشعر بحجم التقصير. يبقى تستطيع أن تولد الندم في قلبك بالنظر إلى حجم الجناية والتقصير في حق الملك القدير مع مطالعة المنن ومطالعة النعم التي تتوالى عليك تترى، لتعلم يقينا أن كل ما أنت فيه إنما هو محض فضل الله عليك، ولو عاملك بذنب واحد ارتكبته لأهلكك. واضحة؟ واضحة جدا. تصور لو أن الله عز وجل يؤاخذنا بذنوبنا، مع كل نظرة تؤاخذ، مع كل كلمة غيبة، مع كل كلمة نميمة، مع كل جنيه حرام، مع كل جنيه ربا، مع كل معصية. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكنه يحلم ويستر. اسمع اللي جاي دي، اسمع التالتة دي خطيرة جدا. لكنه يحلم ويستر ويغفر. الله، ويغفر جل جلاله. يقول سبحانه في الحديث القدسي في مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي ذر حسن الشيخ الألباني وكذلك العلامة أحمد شاكر أنه